فطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين. حسبك. هاتان الآيتان الكريمتان من سورة الأنعام جاءتا بعد قوله جل وعلا وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. الآيتين جاء في سبب نزول هذه الآية الكريمة ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما أخرجه مسلم والنسائي وابن ماجه وغيرهم عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أحد العشرة المبشرين بالجنة رضي الله عنهم أجمعين قال لقد نزلت هذه الآية في ستة أنا وعبد الله بن مسعود وبلال ورجل من هذيل ورجلين لست أسميهما كأنهما أبو بكر وعلي رضي الله عنهما فقال المشركون للنبي صلى الله عليه وسلم اطرد هؤلاء عنك لا يجترئون علينا فوقع في نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء أن يقع فحدث نفسه فأنزل الله جل وعلا هذه الآية وروي أن صناديد قريش قالوا لأبي طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم رضي ابن أخيك بهؤلاء الضعفاء عن قومه قل له يطردهم عنا حتى نجالسه لعلنا نتابعه فأشار عمر رضي الله عنه قال بأن يجعل لهم مجلس يقول لننظر ماذا سيكون هل يتبعون أم لا فوقع في نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم ما وقع فأنزل الله جل وعلا ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه وجيء أن بعض رؤساء العرب كعيينة بن حصن والأقرع بن حابس قالوا نحب أن نجلس معك لكن يفد عليك الناس ويروننا مع هؤلاء الضعفاء فنرى أن تجعل لنا مجلسا نجلس معك فإذا انتهينا إن شئت أن تجلس معهم قال لا بأس عليه الصلاة والسلام يريد أن يجعل لهم مجلس قال اكتب بيننا فدعا بالكاتب وقبل أن يكتب الكاتب أنزل الله جل وعلا ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه والقول الأول أثبت والله أعلم لأن الأقرع بن حابس وعيينة بن حصن ما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلا في المدينة وهذه الآية مع السورة مكية، ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، المراد بالغداة أول النهار والعشي آخر النهار، والمراد بها والله أعلم أوقات الصلوات، وقيل كل الوقت لأنه غداة وعشي. فهم يلازمون النبي صلى الله عليه وسلم ليتفقهوا في الدين وليأخذوا عنه صلى الله عليه وسلم، وهم يطلبون مرضاة الله تبارك وتعالى ويعبدون الله لا يريدون غير الله. فأمره النبي صلى الله جل وعلا أن يوطن نفسه معهم ويجلس، وكان يجلس معهم صلى الله عليه وسلم ثم إذا بدا له قام. فأنزل الله جل وعلا عليه: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. فكان يجلس معهم ولا يقوم حتى يقوموا، فكانوا رضي الله عنهم إذا أحسوا أن النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يقوم قاموا عنه حتى يقوم. ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء، لست متحملا لشيء من حسابهم، ولست مكلف بأن تشق عن قلوبهم فيقال إنهم غير مخلصين أو غير كذا، أنت لست مسؤولا عنهم، وإنما عليك البلاغ، والله جل وعلا هو الذي يتولاهم. ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء، ولا غرار قوله جل وعلا: ولا تزر وازرة وزر أخرى، يعني كل مسؤول عن عمله، والله جل وعلا أعلم بما في قلوب عباده. فتطردهم فتكون من الظالمين، إذا أبعدتهم عنك أو قلتهم قوموا من أجل صناديد قريش أو من أجل بعض رجالات العرب، فعلت ذلك تكون ظلمتهم، لأنهم يريدون الحق ويريدون أن يتعلموا منك، وأنت أرسلت للأمة معلما مرشدا. وقد عاتبه الله جل وعلا في إعرابه عن عبد الله بن أم مكتوم رضي الله عنها الرجل الأعمى، فأنزل الله جل وعلا عليه: عبس وتولى أن جاءه الأعمى، الآيات. فكان النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذا إذا جاء فرش له رداه وقال: مرحبا بمن عاتبني فيه ربي عليه الصلاة والسلام. وهو صلى الله عليه وسلم لا يريد منهم شيئا، لا مالا ولا جاها ولا يريد، وإنما يريد منهم أن يسلموا لعله يسلم بإسلامهم أناس. قال الله جل وعلا: وكذلك فتنا بعضهم ببعض. فتنا بمعنى اختبر، فتنا بعضهم ببعض، اختبرنا بعضهم ببعض. فاختبر الله جل وعلا الأغنياء بالفقراء، واختبر الله الفقراء بالأغنياء، واختبر جل وعلا الوجهاء بالضعفاء، واختبر الضعفاء بالوجهاء. فهو يختبر بعض العباد ببعض ليتميز تميزا يحصل عليه الثواب أو العقاب، وإلا فالله جل وعلا عالم بما العباد عاملون قبل أن يخلقهم تبارك وتعالى، لكنه لا يعاقب ولا يثيب على ما في علمه سبحانه، وإنما على ما عمله العباد من خير وشر. وكذلك فتنا بعضهم ببعض، اختبرنا بعضهم ببعض. الأغنياء يختبرهم الله جل وعلا بالفقراء فيقولون ما يمكن هؤلاء يكونون على الصواب وعلى الحق، ونحن الذين أنعم الله جل وعلا علينا بالعطاء نكون على الباطل، نحن أحق منهم ولو كان خيرا ما سبقونا إليه. ويختبر الله جل وعلا الفقراء بالأغنياء، هل يعترض على الله في تصرفه وأحكامه وعطائه؟ يقول نحن عباد لله مطيعون له متقون الكفر والشرك، نطيع ربنا، وهؤلاء ميزوا بالأموال والجاه ولم نعط من ذلك شيء. هذا اختبار وامتحان من الناس من يعترض على الله جل وعلا في أحكامه، ومنهم من يؤمن بقضاء الله وقدره ويصبر ويرضى بما قسم الله له، ويوقن أن ما ادخر الله جل وعلا له في الدار الآخرة خير مما أعطي هؤلاء. فالله جل وعلا يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي العلم والدين إلا من أحبه. فهو يبتلي العبد بالفقر كما يبتلي العبد بالغنى، ويبتلي العبد بالجاه، ويختبر العبد ويفتنه بالضعف والمسكنة والفقر، وهكذا. فأحكام الله جل وعلا تجري على مقتضى حكمته وعلمه بمن يصلح لذلك، ولا يدل العطاء على المحبة كما أنه لا يدل المنع على المحبة، ولا يدل العطاء على البغض كما أنه لا يدل العطاء والمنع على البغض. فالله جل وعلا يعطي لحكمة، ولا يقال هذا جعله الله فقيرا امتحانا له يعني، أو مذلة أو لا قيمة له عند الله جل وعلا. قد يكون فقيرا وقدره عند الله عظيم، وقد يكون غنيا وهو لا يزن عند الله جناح بعوضة. وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا الأغنياء والكبراء والوجهاء، هؤلاء الضعفاء الفقراء بلال وسلمان وخباب وغيرهم من الصحابة، من فقراء الصحابة رضي الله عنهم، يقول هؤلاء من الله عليهم بالإيمان والطاعة من بيننا، لو كان خيرا لكنا أولى به. ليقولوا هؤلاء من الله عليهم من بيننا، أجاب الله جل وعلا على قولهم هذا، أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ فهو أعلم بمن يصلح للهداية فهداه، وأعلم بمن لا يصلح للهداية فأضله. المهتدي هداه الله بفضله ورحمته، والضال أضله الله جل وعلا بعدله وحكمته، فهو أعلم بما يصلح عباده تبارك وتعالى. أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ بل هو أعلم جل وعلا بمن يصلح للهداية فهداه ووفقه، وأعلم بمن لا يستجيب ولا يصلح للهداية فحرمه، وهو جل وعلا لا يظلم الناس شيئا، وإنما الناس أنفسهم يظلمون. أقرأ. وقوله تعالى: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، أي لا تبعد هؤلاء المتصفين بهذه الصفات عنك، بل اجعلهم جلساءك وأخصائك، كقوله تعالى: